أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قيل نزلت هذه الآية في امرئ القيس، نزلت في امرئ القيس نزلت هذه الآية في امرئ القيس ابن عايش الكندي، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا أنه غلبني عليها، يعني ربيعة هذا أخذ منه امرئ القيس أرضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي الذي أخذت منه الأرض هو ربيعة بن عبدان، ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، ليس لك إلا أن يحلف، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فانطلق ليحلف، من الذي يحلف؟ امرؤ القيس. لا، امرؤ القيس هو الذي يدعى عليه، المدعى عليه هو الذي يحلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، ليلقين الله عنه معرض. هذا الحديث رواه مسلم. فأنزل الله هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، ومن الباطل الحلف الكذب، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. أما أخذ الأموال بالوجه الذي أباحه الله فهذا مشروع. وأصل الباطل الشيء الذاهب، الباطل في اللغة هو ماذا؟ الذاهب، ضياع وخسر. نعم. والأكل بالباطل أنواعه، قد يكون بطريق الغصب والنهب، قد يكون بطريق الغصب وبطريق النهب. نعم، عندنا في الشريعة ألفاظ، عندنا سرقة وغصب ونهب واختلاس، من يفرق بينها؟ يعني من يفرق بين هذه الألفاظ؟ شيخ ابن تيمية تفريق جميل بين هذه الألفاظ. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ليس على مختلس ولا منتهب القطع، ليس على مختلس ولا منتهب قطع، الذي يختلس أو ينتهب لا قطع عليه. من هو المختلس والمنتهب؟ نعم، المختلس هو الذي لا يظهر نفسه في أول الأمر ثم يظهره آخر الأمر، عندما يسرق منك لا يظهر نفسه أول الأمر ثم يظهر نفسه آخر الأمر. مثل ماذا؟ شخص الاخر يعني انت تمشي في الشارع في يدك حقيبه، يعني شخص من خلفك يضرب حقيبه ويجري، اول امر لا يظهر نفسه، لكن في اخر الامر اظهر نفسه تتراوح ويجري، ها هذا يسمى مختلس. المنتهي يظهر نفسه اول امر واخر الامر، ياتي امامك ياخذ منك الحقيبه ويجري، فانت تراه اول امر واخر امر، ولكن بدون ماذا؟ بدون قوه. الغاصب ياخذ منك بالقوه، السارق خفية، لا في اول امر ولا في اخر الامر. من يقطع من هؤلاء؟ السارق فقط. لماذا يقطع الثلاثة؟ نعم، لأنك تستطيع أن تراه وتقيم عليه البين عندما تقول فلان سرقني أو فلان غصبني أو فلان انتهب مني. أما السارق لأنه لا يصعب أن تعرفه، فلذلك جعلت الشريعة فيه انقطع. أما هؤلاء الثلاثة فليس فيه انقطع، لأن في الحديث هناهما حديثان عند أبي داود صحيحان. نعم، ليس على مختلس ولا منتهب انقطع، في رواية ليس على مختلس. نعم، انقطاع الطرق أيضا لا، مسألة أخرى، قطع الطريق لابد أن يكون مع السلاح، هذا حد الحرام. أنا قلت ماذا خضاء بالقوة يعني يضرب ما يدفعه، أما إذا كان بالسلاح هذا فيه الحد، فيه حد الحرام، سواء كان في الحاضر أم في السفر على الصحيح، لأن بعض أهل العلم يقيدون الحرام بماذا؟ بالصحراء، لكن هذا فيه نظر. طيب، على كل حال يعني ويقول ماذا؟ يقول وقد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار، يعني يلعب معك ميسر ويأخذ مالك بالباطل. وأجرة المغني، هذا من أكل الناس بالباطل، يخدع الناس ويغني حتى يأخذ منهم المال ونحوهما. الذي يغني يأكل الناس، طبعا يأكل أموال الناس بالباطل. طب إذا تاب هذا المغني كيف يتوب؟ ما توبته؟ يخلص بعض من بعض المال، يبقى ما يحتاج إليه حتى لا يرد المال إلى من دفع له؟ يعني شخص سمع الغناء ودفع المال حتى يدفع الغناء، هل من توبته أن يرد المال لما دفع له المال؟ لا. شيخ الإسلام يغلى يقول لا يجمع للعاصي بين العوض والمعوض، يعني يجمع له العاصي كالذي زنى، زنى بالمال وردت المرأة الزانية أن تتوب، هل ترد المال للزانية؟ إنما تخرج هذا المال تتصدق به وليس لها فيها أجر، ليس له فيها أجر. وأجاز شيخ الإسلام لمن تاب من المال الحرام، إذا كان هذا المال يعني كسب بطريق الحرام، أجاز أن يحتفظ ببعض المال، لا يلزمه أن يتخلص من جميع المال، أجاز أن يبقي بعض المال على قدر حاجته. وهذا القول فيه تيسير، يعني فتح باب للتوبة لهؤلاء العصاة. نعم. يتخلص من هذا المال، لأنه باع شيء محرما، لأنه باع شيء محرما. نعم. وأحيانا تكون التوبة ليست هي التخلص من المال، لأن المال يكون حراما إذا بعت ما هو محرم ويكون العمل حراما، وأحيانا يكون المال حراما ويكون العمل حراما. مثال هذا الذي مثلا بنى في الفندق، مثلا يبني فندق وهذا الفندق يشرب فيه الخمر، عمل نفسه حلال فماله حلال، إذا تاب لا يلزم أن يتخلص من المال. نعم، لأنه كسبه بطريق حلال وهو ماذا؟ بناء الفندق، لكنه أثم من جهة أخرى وهي ماذا؟ التعاون على الإثم والعدوان، فهو يتوب من هذا ولا يلزمه أن يتخلص من المال. نعم. هذا غلبا عليه هذه المراد به، أخذها يعني بقوة، أخذ الأرض وخليها الأرض، فطبعا يعني. شيخ، الآن كل شيء يمكن استعمال الغناء فيه إيجابية أو سلبية، مثلا أحاديث العبرة في هذا تقصد هل يجوز بيعه أم لا؟ العبرة في هذا بالكثير الغالي، وقد يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. يعني العبرة في هذا مثلا الشيخ المعتمين فتوى في حكم بيع العطور النسائية، هو يرى جواز بيع العطور النسائية، لكن هذه الفتوى يصح أن تعمم. لماذا لا يصح أن تعمم؟ ممكن في زمني أو في السعودية كان أكثر الناس، أكثر النساء يستخدمن هذه العطور في ماذا؟ في البيت، لكن الواقع الآن أظن حتى في السعودية كان الأمر يختلف في الخارج، فلا صح تعميم هذه الفتوى، لأن العبرة بالكثير الغالب لا القليل النادر، فالكثير الغالب هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة. نعم. يعني لو كان مثلا في مكان من الامكنه قل الناس هؤلاء فيه صالحون مثلا، يجوز ان تبع التلفاز، لان التلفاز يصادم في المحرم فقط، فليصادم في شيء مباح. اما الهواتف يجوز ان تبيع في اي مكان، لان الغالب فيها ماذا؟ الاستخدام المباح. طيب، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال والاكل بالباطل انواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار ووجهه المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوه والخيانه. الرشوه هي أن يدفع مالا ليتوصل إلى ما ليس له بحق، ويجوز أن يدفع الرشوة التي تسمى رشوة لأخذ حق مغتصب أو لدفع ظلم واقع، إذا تعينت الرشوة طريقا لذلك. مفهوم هذا صحيح؟ وليكون أثما، الإثم يكون على الآخذ. وتدلو بها إلى الحكام، قال بطريق الرشوة والخيانة، الخيانة مثل جحد الوديعة مثلا، يودع عنده مالا أو جحد الدين. وتدلو بها إلى الحكام، أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، ويعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه. هذا معنى من المعاني. وهناك معنى آخر، المعنى الذي ذكره هنا ما معنى تلقوا بها الحكام؟ قال تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. ما معنى هذه العبارات؟ تلقوا إلى آخره، ما معناها؟ يعني يقول الله عز وجل لنا حكم الحاكم لا يحل الحرام، لا تلقي أمر هذا المال إلى الحاكم، أنت تعرف أنك ظالم وسارق، وتعرف أن المسروق منه ليس عنده بينة، فتقول أن هذا من الحاكم، فإذا حكم الحاكم ها أحل لي الحرام، خلاص حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا معنى تلد بها الحكام على هذا القول. لما معنى تلد بها الحكام؟ أي تلقوا أمور تلك الأموال إلى الحكام، يعني تقول أنا سالب الحاكم، والحاكم هو الذي يتحمل الإثم، لأن الحاكم الذي يتحمل الإثم، أنت الذي ستتحمل الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث يرد على الأحناف، الأحناف لهم مذهب عجيب في هذه المسألة، يقولون إن حكم الحاكم يثبت الحق. نعم، يعني كنت أنت كاذب، خلاص حكم الحاكم يحل لك هذا المال، بل هذا باطل، باطل عقلا وشرعا. طيب، فإذا هذا المعنى. هناك معنى آخر هو داخل في الآية أيضا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتردوا بها الحكام، يعني لا تدفعوا الرشوة للحكام ليغيروا الحكم. فهمت؟ هذا داخل في الآية أيضا، طيب قال هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه ميلة فيسحب المال ويخاطب فيه إلى الحاكم ويعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه. قال مجاهد لا تخاصم أنت ظالم, يعني أنت ظالم ما الفائدة تذهب إلى الحاكم تخاصم, يعني لا تذهب إلى الحاكم وأنت تعرف أنك ظالم, فعليك أن تعطي الحق لأخيك دون حكم. قال الكلبي هو أن يقيم شهادة الزور, كل هذا دخل في الآية أن يأتي بشهود زور ويدفع لهم مال حتى يشرع عند الحاكم. وقوله وتدلوا معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام, وقيل معناه ولا تأكلوا, لأن الإدلاء هو معناه ماذا؟ الإيصال, أدلى يعني أوصل. وقيل معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام, هذا معنى قريب من المعنى الأول, يعني لا تأكل المال بالباطل وتقول الحاكم هو الذي أذن لي في هذا, الحاكم هو الذي أذن لي في هذا. قال قتادة لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم, فإن قضاءه أي قضاء الحاكم لا يحل حراما. وكان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما, ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة, وإن قضائي لا يحل لك حراما. وهذا من فقه شريح, شريح كان قاضيا عظيما وعليه كان يثني عليه, عليه رضي الله عنه كان يثني عليه. يقول عندما يشعر أن الذي قضى له ظالم يقول أنا أقضي لك بنحو ما أسمع أقضي بالبينة, لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة, ولكن يذكره بالله, يقول قضائي لا يحل لك حراما, يذكره بالله. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له من حق بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار. قول عليه الصلاة والسلام ولعل إنما أنا بشر, ما معنى ما فائدة قول إنما أنا بشر؟ يحكم بالظاهر, يحكم بالظاهر يعني لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. طب لو كان يعلم الغيب هل يحكم بالغيب؟ لا, لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أبدا, لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام أبدا بالوحي على المكلف. نعم كما تعلمون في قصة الصحيحين, في قصة امرأة من التي زنت لا الصحابي ومن الثلاثة المخلفين, نعم هلال بن أمية, امرأة هلال بن أمية التي زنت, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إليها فإن جاء بها خلال الساقين سابق الأليتين فهو لشريك ابن سحمان. يعني لو جاء بهذا الولد هي لعنت, فعلت اللعان مع زوجها, لعنت زوجها وفرق النبي بينهم عليه الصلاة والسلام, فقال انظروا إليها هي حامل من نزلة ولكن ليس عندنا بين النازلة, فقال انظروا إلى ولدي إن جاء به بصفة معينة فهو ابن الزين, ابن الزين, وإن جاء به على صفة أخرى فهو ولد هلال, فجاء به على وصف السيد, فقال لولا كتاب الله لكان لي ولا شاء. ما المعنى؟ يعني لولا أن الله أمرني أن أخذ بالبينة والشهود وليس عندي شهود لا رجمته, لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بماذا؟ يحكم بالوحي. حتى المنافقون بالضبط, أحسنت المنافقون. طيب إذن إنما أنا بشر أي لا أعلم الغيب, وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. ما معنى هذا؟ ألحن بحجتي من بعض أفصح في بيان في البيان عند الخصومة, أفصح في البيان عند الخصومة, يعني يتكلم جيدا. ليس معنى هذا أن القاضي يمكن أن ينخدع بكلام الخصمين, القاضي ليس له إلا البينة, قد ليس له إلا البينة. نعم واضح. وليس معنى هذا أن القاضي يخدع, ينبغي لا ينبغي للقاضي أن يكون مغفلا يخدع. ولذلك قال شيخ الإسلام بكاء المرأة عند الخصومة اللي يدل على صدقه. ها نعم ممكن أن تجلس مثلا بين زوج وزوجتي بينهما مشكلة, فتظل المرأة تبكي طوال الجلسة فتقول هذا رجل الظالم لابد أنه فعل بها, لا تقول يا الظالمة. لا طيب فأقضي له على نحو ما أسمع منه, فمن قضيت له بشيء من أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار. قول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتأكلوا فريقا أي طائفة أي جزءا يعني من أموال الناس بالإثم أي بالظلم, وقال ابن عباس باليمين الكاذبة يقطع بها مال أخيه وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. فهذا من أعظم الظلم, من اقتطع حق أخيه بيمينه أي بحلفه هو يعلم, نعم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة, وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قول تعالى يسألونك عن الأهلة وهي جمع هلال مثل رداء وأرضية نفس الوزن يعني هلال وأهلة سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته لأن فعل التهلى أي رفع صوته. قل هي مواقيت للناس والحج جمع ميقات أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج يعني خلقنا الأهلة وجعلناها منازل حتى يعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وأجال الديون وعدد النساء وغيرها. فلذلك قال فبينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة الشمس لا تتغير قال من آيات الله في الكون العجيبة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال أهل التفسير كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا حائطا يعني بستانا ولا بيتا ولا دارا من بابه. فإن كان من أهل المدري المدري يعني أهل البيوت التي تبنى من الطين المضر والطين نقب نقبا في ظهر بيته فتح فتحا ليدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه ثم يقفز في داخل البيت. وإن كان من أهل الوبري أهل الخيام خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه. ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص. الحمص القريش جمع أحمس والأحمس المتشدد في دينه هم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبني مضر بن معاوية سموا حمصا لتشددهم في دينهم والحماسة الشدة والصلابة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتا لبعض الأنصار فدخل رجل من الأنصار يقال له رفاعة ابن التابوت على أثره من الباب وهو محرم فأنكروا عليه فقال له رسول الله لما دخلت من الباب وأنت محرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على أثرك. فقال رسول الله إني أحمس. فقال الرجل إن كنت أحمسيا فإني أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله هذه الآية. يعني إذا معنى الآية أنهم كانوا يبتدعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. كان الرجل إذا كان محرما وأراد أن يرجع إلى بيته لا يأكل من البر ينقب نقبا يفتح فتحة في الحائط أو يقفز من فوق السور أو يدخل من ظهر البيت يظنون أن هذا من التفاؤل بمغفرة الذنوب أو نحو ذلك بتغيير الحال. هذا عن هلال عن سأل المشركون عن النبي ما حال هلال ينقص ويزيد يسألون ما الحكمة من خلق إلا بهذا الشكل. ولكن البر من اتقى أي البر بر من اتقى لكن البر يعني أي بر بر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها في حال الإحرام واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله في طاعة الله الذين يقاتلونكم يعني في سبيل الله في سبيل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما في الحديث. كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله بالكف عن قتال المشركين في سورة النساء لم ترى الذين يقيمون كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية. وقبل هذه الآية آية أخرى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا كما قال ابن القيم في زاد المعاد كان الجهاد عندما تكلم عن مراحل تشريع الجهاد كان الجهاد محرما في قول تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ثم مأذونا به ثم مأمورا مأذونا به أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم مأمورا به لمن بدأهم القتال وهي هذه الآية قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم ماذا الرابعة ثم مأمورا به لجميع المشركين في آية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله الآية تأتي معنا في سورة التوبة. وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله الذين يقاتلونكم كان في ابتداء الإسلام أمر الله أو أمر الله تعالى رسوله أو أمر الله تعالى رسوله كلاهما صحيح بالكف عن قتال المشركين. ثم لما هاجر إلى مدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية وقال ربيع بن أنس هذه أول آية نزلت في القتال ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقول تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فصارت هذه الآية منسوخة بها. النسخ هنا ليس معناه إزالة الحكم الكلي بل معناه العمل بقتال جميع المشركين عند القدرة. طب إذا لم يكن لك قدرة خلاص تعمل بآيات الدفاع قاتلوا الذين قاتلوا لكم لا تستطيع حتى تعمل بآيات الدفاع تعمل بآيات الكف فلو كان الفضاء نفسه إلا وسعها. هذا معنى النسخ عند السلف في هذه الآيات ليس معنى هذا أن حكمها بطل بالكلية بل هي مناط القدرة تدور حول القدرة. ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال. وقيل هذه الآية محكمة فهذا صحيح غير منسوخة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المقاتلين. ومعنى قولي ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخة الكبيرة والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام. هذا قول ابن عباس ومجاهد. يعني إما أن يكون لا تعتدوا يعني لا تقاتلوا الذين لم يقاتلوه فتكون منسوخة بآية السيف. وإما أن يقول لا تعتدوا يعني لا تجاوزوا الحد عند القتال بقتل الشيوخ والصبيان والنساء التي لا يقاتلن أو بالتمثيل أو بقتال من ألقى إليكم السلام. لأن الذي يلقي إليك السلام ما حكمه؟ لابد أن تتوقف حتى تتأكد لو مسلم أم لا، لأن إلقاء السلام نعم شبهة توجب التوقف كما في آية النساء ستأتي معنا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نزلت في قوم قتلهم الصحابة وقد سلموا عليه، واحد من المشركين سلم على الصحابة فقتلوه وأخذوا ماله فنزلت هذه الآية. نعم أما هو قد خرج من القتال يقتل تحيا من؟ يقتل السجان وشيوخ. طبعا من قاتل منهم يقتل. وعن عدم في عدم القصد إذا نمي بهم هذه مسألة أخرى. يعني لا يجوز أخونا يسأل هل يجوز قتل النساء والصبيان والشيوخ؟ طبعا يجوز. عندنا حديثان، حديث بريدة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغزوا باسم الله لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة. وعندنا حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أهل الدار يبيتون من الليل. معنى يبيتون من الليل يعني المسلمون يهجمون على الكفار في الليل في الظلام فلا يرون يفرقون بين الرجل والمرأة والنساء كلهم يقتلون، فقال هم منهم يعني النساء والأطفال من الكفار فاقتلوهم. لكن هذا قتل ماذا؟ عند عدم التباين. يعني جمع أهل العلم بين الحديثين أنه يجوز قتلهم تبعا، أما قتلهم استقلالا لا يجوز، كان يرميهم بالمنجنيق. تعرفون المنجنيق مثلا؟ عيالنا شيخ كبير لا يباشر الحرب ولكن يخطط للحرب يقتل. اتفق أنه لو كان ذا رأي يقتل شيخ الكبير، لو كان ذا رأي يقتل. عن بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه، ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم أو بصرتم مقاتلتهم، يعني رأيتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم. إذا رأيتم المقاتلين وتمكنتم من قتلهم اقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة فقال أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرام والإحرام. هذا لمن دائما يتكلم عن رحمة النبي يعني عليه الصلاة والسلام. نعم ولا يذكرون آيات الجهاد أبدا. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وكان هذا في بداية الإسلام لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان قولوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث أضربتموهم في الحل والحرم. صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ثم نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة وهذا هو الصحيح. ولا يجوز الابتلاء بالقتال في الحرم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل. هذا على مذهب الجمهور، وهذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. ويشكل عليها قوله تعالى لا إكراه في الدين، يشكل عليها قوله تعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين الجمهور قالوا أنها مخصوصة بماذا؟ أجمعوا أنها مخصوصة بالمرتد. أجمعوا أنها مخصوصة بماذا؟ بالمرتد، لأن بعض أهل الضلال في هذا الزمان يقولون حد الردة مناقض لآية قطعية في القرآن فلا نأخذ به. يقول تقول ما هي الآية القطعية؟ يقول لا إكراه في الدين. فنقول حد الردة مجمع عليه بين الثلاثة، وهو مستثنى من هذه الآية، لأن هذه الآية في من؟ في الكافر الأصلي، ليس في المسلم الذي أسلم ثم ارتد. ولكن يبقى إشكال على مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة إلى المالكية، في ماذا؟ في أنهم يقولون إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. الجزية عند الجمهور الأئمة الأربعة إلى المالكية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. فتبقى هذه الآية فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الله يقول لا إكراه في الدين، والجمهور يقولون أهل الكتاب والمجوس فقط هم الذين لا يكرهون، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية. أما غير أهل الكتاب والمجوس إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، فهذا نوع إكراه. أما على مذهب المالكية، طب كيف يجيب الجمهور على هذا؟ يقولون هذه الآية مخصوصة، مخصوصة بمن؟ ها؟ بأهل الكتاب والمجوس فقط هم الذين لا إكراه في الدين. لكن مذهب المالكية وهو رواية أحمد اختار شيخ الإسلام هو أصح في هذه المسألة، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. ما الدليل على هذا؟ دليل الجمهور، أولا أقول دليل الجمهور، دليل الجمهور آية التوبة. ما هي آية التوبة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجمهور يقولون الآية ذكرت من؟ أهل الكتاب. فالجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن السنة تجلت من؟ المجوس، في حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هذر، وقال سنوا به سنة أهل الكتاب. الجمهور قالوا المجوس أخذ منهم الجزية، واختلفوا بسبب أخذ الجزية منهم. قال بعضهم كان لهم كتاب روح، هذا قول بعيد جدا، المجوس ليس عندهم كتاب، المجوس هو عبدة النار. فالمذهب المالكية أنه تؤخذ الجزية من جميع الوثنيين قياسا على من؟ قياسا على المجوس، لأن الصلة والهدى ليس وثنيين، قياسا على المجوس. وعندهم دليل آخر أصح، عند المالكية وابن تيمية دليل آخر أصح، هو حديث بريدة الذي مضى معنا. حديث بريدة هذا حديث طويل، هو ذكر أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريدة المحل الشاهد فيه، قال له وإذا قاتلت، إذا لقيت، عدوك من المشركين، فادعوهم إلى إحدى ثلاث، الإسلام أو القتال أو الجزية. هذا نص في المسألة، قال عدوك من المشركين فذكر الجزية، مع المشركين. فعلى مذهب المالكية والرواية عن أحمد التي اختار شيخ الإسلام لا إشكال إذا في الآية، لا إشكال في الآية ولا إكراه في الدين، لا تكون على عمومها، لا أحد يكره على الدين حتى الوثنيين تؤخذ منهم الجزية. طيب هذا من أدلة الأدلة تستدل بها الجمهور. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية من مشرك العرب، الجواب لم يأخذ منهم لأنهم أسلموا أصلا. أجاب عن هذا الملكية بينما أسلموا بعد فتح مكة، ها، وعمل وفود دخل الناس في دين الله أفواجا، فلا يعرف أن أحد منهم امتنع من الإسلام حتى يأخذ منه الجزية، إن لا يعرف أن أحد منهم امتنع من الإسلام حتى يأخذ منه الجزية. فمذهب الملكية في هذه المسألة، ورجحه بعض المعاصرين الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يرجحون هذا المذهب. نعم، فإذا هو الذي يقول هنا مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة، هو مسألة ماذا؟ مسألة أنه لا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل. أيضا من مقاصد الشريعة، لو تأملنا في مقصد الشريعة، هذا من باب يسمى طريقة عند بعض الأصوليين يسمونها طريقة الترجيح المقاصدي. الترجيح المقاصدي هو أن ننظر إلى مقصد الشريعة من الجهاد. ما هو مقصد الشريعة من الجهاد أصلا؟ دخول ليس قتل الوثني أو قتل النصراني، ليس هو القصد، بل مقصده، مقصد الشريعة من الجهاد هو إما أن تزال الأنظمة الحاكمة الكافرة التي تمنع الناس من الدخول في الإسلام، نعم، وإما أن يبقى هؤلاء فيقولون الإسلام، وإما أن يبقى هؤلاء الناس تحت حكم الإسلام فيعيشون سعداء في الدنيا فيدفعون الجزية، بينما من عاشوا تحت حكم الإسلام سيعيشون سعداء في الدنيا وهم كفار، إن أسلموا سعدوا في الدنيا والآخرة. فمقصد الشريعة ليس بالجهاد، ليس هو قتل الناس، إنما إدخالهم في الإسلام، فإن لم يدخلوا في الإسلام عاشوا تحت حكمه، وهذا هو غرض مشروعية الجهاد في الإسلام يعني. نعم، لا، الجزية ليس لها قدر محدد، بل يقدرها الإمام حسب حال الذي تؤخذ منه، حسب غناه وفقره فيفرق قدر متوسطا، وحسب البلد وحسب الزمن تختلف. يعني كانت في زمن عمر في العهد العمرية التي المقيم في كتاب أحكام أهل الذمة ذكر العهد العمرية، أظنه ذكر كانت 10 دنانير أو شيء مثل هذا، لا أذكر بالضبط الرقم، كان شيء بسيطا جدا. بل إن بعض المعاصرين يعيش بيننا هو شخص كافر نصراني مصري اسمه نبي اللقا مصري نصراني له كتب في فضل الجزية وأن المصريين كانوا مظلومين عندما كانوا يعيشون تحت حكم النصارى قبل أن يفتح عمرو بن العاص مصر وأن الملك النصراني كان يظلمهم في دينهم لأنه كان يخالفهم في المذهب الكنسي وكان يعذبهم ويأخذ كنائسهم وكان يأخذ منهم ضرائب قال هذه الضرائب كانت تساوي 10 أضعاف الجزية التي أخذها عمرو وهو سمى كتابه الجزية الفريضة الغائبة الجزية الفريضة الغائبة ها وضرب الكافر يعني أصعب الجزية يجلس مع الإنسان بجزء معين ويلبسهم بلباس معين هذا يرجع عمر بن الخطاب كان ولا هذا معنى قول تعالى حتى يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون قيل يقفوا طويلا حتى يعطوها وقيل يأتون هم ليعطوها هذا يعني الأمر كان فيه تعب يعني يرى أن حزم ويرى الإمام كيف تدفع ولكن هم يدفعون الجزية مقابل ماذا وأيضا حتى الجزية في الحقيقة هي من العدل أولا ما يدفعون لا يدفعون الزكاة المسلم يدفع الزكاة ثانيا هم لا يقاتلون لا يقاتلون على المسلمين ويسيرون يحمونهم ويقاتلون عنهم فإذا الجزية مقابل خدمة يأخذونها أصلا من قاتل مع المسلمين لا يقاتلون هذا قاله بعض الفقهاء لكن هذا ليس بصحيح نعم لأن هذا تعليل بماذا هذا تعليل بالحكمة والحكم يدور مع العلة ليس الحكمة العلة هي ماذا أنه غير مسلم أنه كافر تأخذ الجزية بسبب كفره أما الحكمة لماذا تأخذ منه أنه لا يقاتل وكذا تعليل تعليق الحكم بالحكم والحكم تتعلق بالحكم من المتعلق بالعلل والعلل هي كونه كافرا فلا تصف عنه إلا بإسلامه أو بعدم قدرته على دفعه أو بعجزه عن دفعه كما فعل عمر أسقط عن بعض أهل الذمة الذين لا يستطيعون دفعه نعم قال فلا يقبل من الوثني إلى الإسلام فإن أبى قتل ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد شيء دونه فإن انتهوا من الكفر وأسلموا فلا عدوان فلا سبيل إلا على الظالمين الذين بقوا على الشرك وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء ليكون ظلما والقتل القتال يعني ودفع الجزية وسماه عدوانا على طريق المجازاة والمقابلة يعني الله عندما يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يعني إن انتهوا عن الكفر وأسلموا فيجوز لكم أن تعتدوا عليهم فعلكم هذا ليس اعتداء الله سماه عدوانا من باب ماذا من باب المشاكلة والمقابلة فهمت وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام نزلت في عمرة القضاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة ما معنى القضاء؟ ما معنى عمرة القضاء؟ ما معنى هذا اللفظ؟ لماذا سميت بهذا اللفظ؟ لماذا سميت بالقضاء؟ منع أولا ثم ثانيا؟ ليس القضاء بمعنى قضاء كقضاء الصلاة لا القضاء هنا من القضية القضاء من الحكم لأنه كان بينها وبين المشركين ماذا؟ تقاضي معنى تقاضي حكم فليس عمرة القضاء كما يظن بعض الناس أنه قاضى العمرة يعني التي فاتته ها؟ فإن المحصر يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام أحصر في عمرة الحديبية يتحلل من إحصار للهدي ولا يلزمه قضاء فإن عمرة القضاء هنا معناها ماذا نعم لأن في صلح الحديبية الحديث عن البخاري قال هذا ما قاضى عليه رسول الله قريشا قاضى عليه يعني ماذا صالح القضاء عمرة الصلح عمرة الحكم كمان عمرة نعم كمان في السنة يعني عمرة في السنة هذه العمرة كانت في السنة السابعة عمرة القضاء وبذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة في السادسة فصدر المشركون عن البيت بالحديبية فصالح قاضى القضاء هي المصالحة أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته هذا ليس بصحيح قوله فيقضي عمرته هنا ليس بصحيح أنكر ابن القيم على من قال إن القضاء لا معنى ماذا معنى القضاء يعني ممكن يكون صحيح بمعنى أنه يتم لأن القضاء في اللغة معنى ماذا الإتمام الأداء فإذا قضيتم مناسككم يعني إذا أكملتم مناسككم فيمكن أن يكون قضى معنى الإتمام يعني فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة فذلك معنى قوله تعالى الشهر الحرام يعني ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7 بالشهر الحرام يعني ذا القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6 واضح؟ والحرمات قصاص جمع حرمة والقصاص المساواة والمماثلة هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال، معناه إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه. والآية تعم كل هذا، لأن الحرمات جمع معرض ألف واللام يدل على العموم، فعم كل حرمة، فيقتص القاتل بنفس الطريق الذي قتل به. نعم، ومن سبك تسب بنفس السب، إلا أن يكون السب محرما في نفسه كالقذف مثلا. نعم، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وفعلكم أنتم ليس اعتداء، لكن سمي اعتداء من باب ماذا؟ المجازاة والمقابلة. وقاتلوهم بمثل ما اعتدى عليكم، سمى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام. ازدواج الكلام المقابلة نفس الشيء، كقول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني الذي يضربك هو أساء، عندما تضربه هذا ليس سيئا، هذا قصاص، ولكن الله سماه سيئا من باب ماذا؟ المقابلة أو الازدواج في الكلام، هذا كان يسمونه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله، لكن أطلقه ينصرف إلى الجهاد. عندما تقول في سبيل الله ينصرف إلى ماذا؟ إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنفسكم إلى التهلكة بما كسبتم. وقيل لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك، وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك، يعني لا تفعلوا ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، ما يمكن أن تبتعد عنه، تمشي في طريق خطير مثلا، تعبر طريق سريع يمكن أن تحترز منه. والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. بعضهم قال التهلكة، صحيح ولا فرق بينهما في اللغة، بعضهم قال التهلكة ما يمكن أن تحترز منه، والهلاك ما يمكن أن تحترز منه، كان يسقط عليك شيء وأنت ماشي لا يمكن أن تحترز من هذا. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشرك، واختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم هذا في البخل وترك الإنفاق، وهذا هو الصحيح، أن إلقاء باليد إلى التهلكة، نعم سيذكر الحديث بعد قليل، أن الإلقاء في اليد إلى التهلكة وماذا؟ كان ترك النفقة، ترك النفقة والجهاد كما سيذكر سبب النزول بعد قليل. عن عياض بن قصيف قال أتينا أبا عبيدة نعوده نزوره، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها، يعني النفقة في الجهاد ب700 وعلى الأهل بعشر أمثالها. أما إذا رجب يوم القيامة أدنى الفيفية إلى ماذا؟ الشخص يترك الصلاة مثلا، أقول شخص ماذا؟ تارك الصلاة مثلا، أقول في يوم يعني يعذبك يعني في هذه الآية نحتله لا تركوا بهديهم يتهلكوا في يوم القيامة. لا يا عم، لأن العبرة بعموم الله وليس بخصوص السبب. فنقول الذي ترك عبادة الله، الذي أشرك بالله، ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة. لا يا عم، تعم كل هذا، لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب كما هو معروف، كما هو معروف. نعم، وقال زيد بن أسلم كان رجال يخرجون في البعوث في الغزو يعني في الجهاد جمع بعد بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم، ما من يقطع بهم يعني لا يستطيعون أن يكملوا، قد يموتون من الجوع ليس عنده نفقة، وإما إن كانوا عيالا فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة يهلك أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. قوله فإما أن يقطع بهم يعني فإما أن يموتوا، وإما إن كانوا عيالا. ما معنى إن كانوا عيالا؟ العيال جمع عيل، والعيل هم من يكون عالة على غيره، معنى عالة على غيره يعني غيره ينفق عليه، يعني إما أن يموتوا وإما أن يكونوا كلا على غيرهم، غيرهم ينفق عليه. نعم، فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، لا تخرج إلى الجهاد إلا إذا كان هناك نفقة، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت طعام فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي، ليس عنده دب يركب ويخرج إلى الجهاد ماشيا، هذا فيه تهلكة. وقيل أنزلت الآية في ترك الجهاد، هذا هو المشهور والحديث صحيح. قال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إن قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشى انتشر الإسلام ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، لأن الإسلام انتصر نترك الجهاد ونهتم بالتجارة والزراعة، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فالهلك وماذا؟ ترك الجهاد. ما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها في قسطنطينية في زمن معاوية، فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية هم يستسقون به. هذا طبعا ليس بصحيح، هذا لا يجوز يعني الاستسقاء بالأموات ها أو بقبور الصالحين، لا يجوز يعني ضرب المطر بقبري، يستسقون بقبري يعني يذهبوا إلى قبري ويقولون يا أبا أيوب استسق لنا يا ربك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأحسنوا أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء بالنفقة، يعني إن الله يحب المحسنين. فلما تكلم عن الجهاد تكلم عن الحج، قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، اختلفوا في إتمامهما. نعم من مات على شعبة من النفاق يعني شعبة من النفاق يعني على الشعبة الجزء، شعبة الشيء الجزء، الإيمان بضع وسبعون شعبة جزء. من مات على شيء من النفاق يعني من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شيء من النفاق، أقول نفاق العملي نفاق عملي. واختلفوا في إتمامهما، فقال بعضهم هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسنتهما، وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم والنخعي ومجاهد، يعني يتمهما بماذا؟ بالأركان والسنن والواجبات. قال سعيد بن جبير وطاووس تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك. هذا ليس بصحيح، يعني هذا قول من قال من السلف باستحباب إفراد الحج، إفراد الحج يعني حج مفرد ليس قارن ليس متمتع، من دويرة أهلك يعني من بيتك. وسئل علي بن أبي طالب لماذا قال من بيتك، يعني أنا إذا أحرم من بيتي سيكون مشيه أطول في الحج. وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك ومثل علي بن مسعود. طيب هل يصح الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة؟ فعل هذا الشافعي والحنابلة، لا يصح دليلا. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام وليس أمر بالابتداء، لكن يصح الاستدلال على وجوب العمرة بالسنة. حديث عائشة عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته عائشة هل على نساء جهاد؟ قال علينا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالأمر واجب عند الحنابلة والشافعي، وهذا القول فيه قوة لكن بالسنة وليس بالآية. إذا الآية إما أن يكون معناها الإتمام يعني آتي هاتي عليك أن تأتي بالحج والعمرة تنمين بالأركان والواجبات المستحبات، أو أن تأتي بها من بيت أهلك، أو أن تتمهما بمعنى لا يجوز أن تقطعهما بدون سبب، لأنك إن قطعتها بدون سبب يلزمك المضي فيهما والحج من قابل. قال تعالى فإن أحصرتم، اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام، وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو. الخلاف بين هذا هو خلاف بين الأحناف والجمهور. الأحناف مذهبهم الأول هو الرجع، والجمهور مذهبهم الثاني أن التحلل فقط بحبس العدو. ما دليل الجمهور؟ دليل الجمهور سبب النزول، سبب النزول أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في الحديبية. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فالصحابة منعوا في الحديبية بالعدو، فقالوا إذا لا إحصار إلا بعدو. أما الأحناف ومذهبهم أصح لأن العبرة بماذا؟ نعم؟ بعموم اللفظ. أين عموم اللفظ هنا؟ فعل في سياق الشرط، الفعل في سياق الشرط كالنكرة في سياق الشرط عند الأصوليين. إن احصرتم يعني إن وقع لكم إحصار، فهذا يعم كل إحصار، الإحصار هو المنع، قد يكون بالمرض، ها؟ قد يكون بالكسر كما في الحديث من كسر أو عرج فقد حل، قد يكون بأن يمنع ليس معه تصريح للحج مثلا، ها؟ ليس معه فيزا لأنه لم وهو قد أحرم. فالصحيح أنه ماذا؟ أنه لو أحصر يتحلل من إحرامه لو منع يعني يتحلل من إحرامه بالهدي. طيب ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس والهدي شاة أقل شيء، يعني هو المراد من قوله تعالى فما استيسر من الهدي، ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية والحديبية خارج الحرم، يعني لم يشترط عليه أن يبعث الهدي إلى الحرم. وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث الهدي إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، هو قول أهل العراق قول الأحناف، هذا فيه نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني قال الأحناف ماذا؟ نعم يرسل الهدي الحر ويبقى محرما، فعندما يخبره الذي ذبح الهدي أنه ذبحه يحل. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، إنما ذبح الهدي في الفدائية والحلبية خارج الحرم، فما استيسر من الهدي فعليه ما تيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هذه إليه، فقال بعضهم ودفع بالموضع الذي أحصر فيه كما مضى معنا الآن، وهذا هو الصحيح سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله. عن المسور كل هذا بعد الذي الإحرام صح؟ طبعا وأحرم. عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات. لماذا لم يقم رجل منهم؟ كانوا غاضبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم سيعتمرون، فلذلك عمر عارضه. والحديث البخاري عارض النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تخبرني أننا نعتمر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرتك عنك هذا؟ أنا قلت لك سنعتمر، لكن لم أخبرك أننا سنعتمر هذا العام. قال: وإنك آكل البيت ومطول به. طيب، هم غضبوا لأنهم لم يعتمروا. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. هذا حديث يستدل به على ماذا؟ على مسألة وصولية. ما هي؟ يعني يتصل بيانا. نعم. فورية أم الفورية؟ الأمر على الفور. لأن لو كان أمر على التراخي ما كان له أن يغضب. فهذا في رد على الشافعي الذين يقولون الأمر على التراخي. لأنه ماذا؟ هذا يستدل بالوصولين على ماذا؟ يستدل بالوصولين على أن الأمر على الفور أنه غاضب. فلما لم يقم الواحد غاضبا. لو كان الأمر على التراخي لكان يمكن أن يقول لعله سيقومون بعد ساعة، بعد ساعتين. فقالت أم سلمة فذكر ما لقي لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة وكانت امرأة عاقلة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أتحب أن يطيعوك؟ فخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك، هديك يعني الجمال، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودع حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قال بعضهم: ثم دعنا بك هذا حالي. ماذا؟ دعنا به من حلق رأسه. نعم، دعنا المحلقين 3، ومن قصر أيضا، ومن قصرين مرة. هذا حديث. وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هدي الحرم. هذا قول الأحناف وخطبة ماذا مرجوح. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوامة أو صداع، ففدية أي فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية. من كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس فماذا؟ فحلق رأسه فعليه فدية. نزلت في كعب بن عذرة، عن كعب بن عذرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، قمل حشرة تكون في الشعر، فقال: يؤذيك هوامك؟ هذه الحشرات تؤذيك؟ قال: نعم. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو في الحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، يعني كانت هذه رخصة له لأنه عنده مرض. فأنزل الله الفدية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام، أو أرد في الروايات الأخرى أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. قوله تعالى في هذه الفدية على التخيير، قوله تعالى: ففدية من صيام أي 3 أيام، أو صدقة أي 3 آصع على 6 مساكين، فكل مسكين أو نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو نصف واحدتها نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة وسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة. القاعدة أن كل طعام وهدي يكون بماذا؟ بمكة. ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا يلزم المحصرة، فإنه يذبح حيث أحصر. إذا قاعدة هذه في الحج أن هدي الإحصار على الرأس يكون في المكان الإحصار، أما أي هدي أو طعام يكون في مكة. وأما الصوم، لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة. وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء، قول تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم. نعم قول تعالى فمن لم يجد قول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى الآية؟ يعني من حج متمتعا والمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف. بعضهم قال عشر ذو القعدة الحجة هم الجمهور والمالكية قالوا كل ذو الحجة وهذا قول فيه قوة بأدلة. على كل حال يعني قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فماذا عليه؟ عليه ما استيسر من الهدي. الهدي يلزم المتمتع وقاس عليه القارن. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أي صوم ثلاثة أيام يصوم يوما قبل التروية. ما هو التروية؟ اليوم الثامن. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، كانوا يجمعون الماء من الري يعني، لأن منى ليس فيها ماء، فسمي يوم التروية، يعني ما يجمعون فيه الماء لعرفة، يوم التروية اليوم الثامن كما عرف، ويوم التروية ويوم عرفة. ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق، يعني خلاصة الكلام. من لم يجد الهدي مال عليه؟ قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ثلاثة أيام في الحج من أول ما يحرم له أن يصومها، سواء كان قبل العيد وقبل عرفة أو بعدها. وذهب الحنابلة والصحيح إلى جواز صيام أيام التشريق بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا حديث حج على الجمهور، هذا مذهب الحنابلة، حج على الجمهور الذين لا يجدون صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجعتم أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم. هل يجوز أن يصوم في الحج؟ يجوز، لأن صوم إذا رجع تخفيف، صوم إذا رجع إلى بلد ما من باب التخفيف، فلو صام في الحج أجزأته على الصحيح، وإن كان هناك خلاف أيضا في هذا، يعني لا نفصل طبعا في الخلافات. طيب، قوله تعالى: تلك عشرة كاملة ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الحكم هو الحكم أصلا، أي حكم نتكلم عنه الآن؟ وجوب الهدي، وجوب الهدي للمتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. والهدي وبدله، الهدي وبدله الذي هو الصيام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان وضجنان العتم هذا ونخلتان هذه أماكن يعني. وقال الشافعي رضي الله عنه كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. وقال عكرمة هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي. الأقوى في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم. طبعا أنه مختلف اختلافا كبيرا، بعضهم قال أهل مكة فقط، قول أوسع قليلا أهل الحرم، عفوا أهل الحرم فقط، قول أوسع قليلا أهل مكة، مكة أوسع من الحرم، قول أوسع قليلا على مسافة القصر، قول أوسع من كان دون الميقات. فهمت هذا؟ أما تخصيص هذه الأماكن التي ذكرها بعينها فلا دليل عليه، فالأولى أن يقال إنهم أهل الحرم. طيب، هؤلاء إن كانوا من أهل الحرم، إن كانوا من أهل الحرم لا يلزمهم هدي، لا يلزمهم هدي، لا، الحرم لا حدود، الحرم المكي لا حدود معروفة حدها النبي صلى الله عليه وسلم، الحرم المكي والحرم المدني لا حدود، الحرم ليس مقصود بالمسجد، حدود الحرم أوسع من حدود المسجد، حدود الحرم عندما تدخل مكة يوجد لافتة، هناك بداية حد الحرم. قبل الحرم بمسافة، قبل المسجد بمسافة، هذه حدود الحرم خارجها يكون الحلم. لذلك أنت إذا كنت مكيا وأردت أن تعتمر ماذا تفعل؟ لابد أن تخرج خارج حدود الحرم. فهمت؟ نعم. طيب، قال تعالى: واتقوا الله في أداء الأوامر واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. الحج أشهر المعلومات، أي وقت الحج أشهر المعلومات، ويا شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ذهب المالكية إن أن أشهر الحج، هذا مذهب الأئمة الأربعة إلى المالكية، إلا أن أشهر الحج يدخل فيها ماذا؟ ذو الحجة كله. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ في الحج لا يترتب شيء، في الحج لا يترتب فيه على مخالف. لكن يترتب هذا الخلاف في يقولون في باب الأيمان وباب الطلاق. في باب الأيمان لو أن رجلا قال والله لا آكل لحما في أشهر الحج فأكل بعد عشرة لا يحنث، أما عند الملكية يحنث. أو قال لامرأته أنت طالق مثلا إذا حضتي في أشهر الحج فحاضت بعد العشرة لا تطلق، أما عند الملكية تطلق. لكن في الحج لا يوجد فرع فقهي لهذه المسألة. ما الذي جعل الملكية يقولون بهذا القول؟ ماذا الملكية فيه قوة؟ لماذا؟ لأن هناك من أعمال الحج ما يعمل بعد التاسع من الحجة وبعد العاشر من الحجة، ما هو؟ المميت بمين ورمي الجمرات في الحاجة عشر الثاني عشر الثالث عشر، وهما واجبان وهما من أعمال الحج. فالأظهر أن الحجة كله من أشهر الحج. نعم طيب. قول تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتنبيه فلا رفث ولا فسوق. واختلف في الرفث، قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر والجماعة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والتقبيل والغم واللمس وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. كل أصلها أن الرفث الجماع ودواعي الجماع، وأم يعني يحرم عليه الجماع ودواعي، أما ما يجب عليه في ذلك فمحل كتب الفقه. أما الفسوق قال ابن عباس هو المعاصي كلها، وقال ابن عمر هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبهها، ففسرها بماذا؟ بمحظورات الإحرام، ويدخل فيه كذلك المعاصي كلها. قال إبراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب الشتم، يعني بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والسباب هو المعاصي كله، يعني القول الأول يعم كل هذه الأقوال أنه المعاصي كله. وقال الضحاك هو التنابوذ بالألقى، كل هذا تفسير بالمثال، كل طريقة السلف في التفسير كما قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أنهم يفسرونها بالمثال، فهذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. بدليل قوله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. أما الكفر جاء منكرا هذا يكون أصغر، إذا جاء منكرا يكون أصغر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث استدل به من قال إن الحج يكفر الكبائر وهو قول قوي. قول تعالى ولا جدال في الحج أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف فيه من بعد أيضا من معاني يعني لا جدال في الحج جعلها هنا خبرا النهي. سؤال على تفسير البغوي، هي خبر النهي خبر لا جدال في الحج يعني لا يوجد جدال في الحج، خلاص أحكام الحج استقرت، وجعلها بعضهم من باب ماذا النهي، يعني خبر في معنى النهي يعني لا تجادلوا وأنتم محرمون، كلا معنيين صحيح. قلنا ألفاظ القرآن كما يقول الشيخ الطريفي غائية، يعني يمكن أن تحملها على أقصى ما يمكن حمله عليه، فصح أن تقول إنها خبر يعني لا جدال في أحكام الحج لأنها استقرت وأجمي عليها يعني على أكثرها يعني اتفق عليها، ويصح أن تقول إنها خبر بمعنى النهي يعني لا تجادلوا حتى لا ينقص أجركم، لأن المراء ندعمه من بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وهذا تجده كثيرا في الحج ليس كجدل يعني سواء كان في بعض الأمور الدنيوية أو في بعض الأحكام الشرعية، فمن علمت أنه يجادل فاتركه. قوله تعالى وتزودوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله لا يخفى عليه فيجازيكم به. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نزل في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون ويقولون نحن الحج بيت الله فلا يطعمنا. هذا استفهام تعجبي، يعني كيف نحمل معنى الزاد؟ هذا ليس من الأدب مع الله، إذا كنا نحج بيت الله فالله لابد أن يطعمنا، يقولون هذا من سوء الظن بالله أن تحمل المتاع معك، طبعا هذا ليس توكل، عدم الأخذ بالأسباب قد صن في العقل كما يقول شيخ الإسلام. فإذا قدموا مكة سألوا الناس ظلوا يتسولون وربما يفضي لي من حاله إلى النهب والغضب يسرق. قال الله عز وجل وتزودوا أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم، تبلغ بالشيء أي وصل به إلى حاجته، يعني خذوا معكم الزاد الذي تصلون به إلى حاجتكم وتحفظون وجوهكم من السؤال، فإن خير الزاد التقوى من السؤال والنهب، لأن خير اسم تفضيل، يعني التقوى خير من السؤال والنهب. واتقوني يا أولي الألباب يا ذوي العقول، يا أصحاب العقول اتقوني وهذا فيه انتقال من الحسي إلى المعنوي، يعني أمر بالذات ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الكلام عن التقوى. هذا كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر اللباس الحسي ثم لباس التقوى المعنوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.